الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم العالم الآخر، ومع ضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وحفظك. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم. أهلا وسهلا، بارك الله في جهودك. بارك الله فيك شيخ الحبيب. شيخنا الكريم، نحن والله الحمد أتممنا موضوع الملائكة وانطلقنا إلى عالم الجن وقضينا فيه عدة حلقات ولقاءات، وتكلمنا أمس عن السحر، وتعرضنا يعني بكل تقريبا ما يحيط بهذه القضية من جوانب، ولكن هناك حديث يعني قد يعد فيه إشكالية عند بعض الناس نظرا لأنه صحح في بعض الكتب، وهي قصة المرأة التي أتت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت لها يعني أنها لقيت هاروت وماروت في بابل. فلو تفضل مشكورا تذكر لنا قصة الحديث ورتبته ودرجاته وكذا. حاضر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قولوا مستعينا بالله جل وعلا. وأما عن هذه القصة المشهورة والتي صححها الكثيرون ممن اشتغلوا بهذا العلم الشريف، قلت وفي تصحيحها نظر إن شاء الله جل وعلا، وسأبين الأمر. أولا أروي القصة كما ذكرها أهل العلم، والقصة مفادها أن امرأة أتت أم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة من دومة الجندل، وانتقل بعد دومة الجندل. هذه المرأة أتت أم المؤمنين وسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أنه قد مات بكت وحزنت وظنت أن لا توبة لها، حتى أشفقت عليها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ثم طلبت منها أن تقص عليها أمرها. قالت ما أظن لي توبة، أما عن زوجي فكان بعيدا عني. يعني هي متزوجة وزوجها تركها وهجرها وراح بعيدا عنها. قالت فأتتني امرأة عجوز وقالت لي بعد أن قصصت عليها الأمر، هل تريدين أن تنالي الأمر؟ يعني جوزك يجي لك كل انت عايزاه يحصل؟ قلت بلى، وفي رواية نعم. قالت سأتيك بالليل، وأتت بالليل ومعها كلبان أسودان. قالت فركبت كلبا وركبت هي كلبا وانطلقنا. ما شاء الله. طيران كلب بأجنحة؟ بأجنحة. المشكلة الحديث صحيح عند البعض يعني. قالت فانطلقنا. بس كمان حضرتك بتحكي القصة كأن يعني حاسس انها مصدقها يعني. أمين. أبدا. قالت حتى نزلنا بأرض بابل. أنا برواه كده لسبب، على أساس واحد من طلاب العلم اللي مصحينه ولا بتاع أو اللي اشتغلوا يعني بهذا الفن من الأشياخ ممكن يظن أن الشيخ يعني، لا بالعكس، أنا بحترم حتى يعني نمط الإلقاء بتاع الرواية لأنه صحيح يعني. قالت حتى نزلنا بأرض بابل فرأيت هاروت وماروت. يعني عرفت الأرض كمان بسرعة جدا وشافت هاروت وماروت. فدنوت منهما فقال لي يا امرأة اتق الله وعودي إلى ديارك ولا تكفري. ولا تكفري. قلت أريد أن أتعلم يعني السحر. قال اذهبي فبيلي في هذا البئر، شاوروها على بئر كده، اذهبي وبيلي فيه، تبولي فيه، وإذا رأيت شيئا فأخبرينا. فذهبت. قالت فخشيت أخذتني الرهبة فما بلت. فقال لي أبلتي؟ أنت خلاص عملتي؟ قلت نعم. كذبت يعني؟ قال فما رأيتي؟ قالت لم أرى شيئا. قال كذبتي، اذهبي وتوبي إلى الله جل وعلا، اذهبي إلى ديارك. قالت فأبيت. قال اذهبي، يعني الاثنين، قال الاثنين يعني اذهبي فبيلي. فذهبت فرهبت فأتيت. أبلت أهو؟ نعم. ماذا رأيت؟ ما رأيت شيئا. قال كذبت، اتق الله وكذب إلى آخره. ثالث مرة بقى قالت فبلت. قال أبلت؟ قلت نعم. ماذا رأيت؟ قالت رأيت فارسا عليه درع خرج مني فصعد إلى السماء فاختفى عني. قال ذاك إيمانك يا امرأة قد خرج منك. خلاص ذاك إيمانك يا امرأة قد خرج منك. قالت فنظرت إلى العجوز اللي أخذها دي، قلت لها ما رأيت شيئا ولا علمت شيئا، ما لوش أي حاجة ولا عرفت أي شيء. قالت بل حدث، احملي هذه البذرة. قالت فرميتها أي البذرة فأنبتت، يعني في لحظته. قلت اطحني فطحنت، قلت خبزي فخبزت، قلت طلعت كل الموضوع في لمح البصر. قالت ثم جئت إلى دياري لكني لم أفعل السحر أبدا، وتبت إلى الله جل وعلا، وأتيت حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله عن التوبة. طبعا الرواية دي صححها الكثيرون حتى في الكتب الحديثة للأسف يعني الإخوة كثر قالوا بصحتها. اعتمدت على إيه في التصحيح؟ قال لك سندها جيد. طيب والحافظ ابن كثير قال لك سندها جيد، لكن قال هذا حديث غريب. وبعدين الشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله رحمة واسعة ضعف لأمر، بل الحديث يضعف بأمرين. أولا جهالة هذه المرأة التي أتت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال الشيخ الألباني رحمه الله فهي مجهولة، ولذلك يحكم على الحديث بالضعف. دي بس لسند عليها فضيلة الشيخ الإمام المحدث عليه رحمة الله جل وعلا. في التبس على بعض الإخوة اللي بيشتغلوا في فن الحديث على أنها صحابية، وهي ليست بصحابية على الإطلاق، انطلاقا من القاعدة التي تقول وجهالة الصحابي لا تضر. وكذا الصحابي ما بتضرش فهم الحديث على الإطلاق مدام السند عندي صحيح كله، والصحابي مجهول حتى كالاسم أو الصحابية ما في مشكلة. لا دي ليست بصحابي ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مجهولة كمان. بل هي مجهولة، هي تابعية وفي نفس الوقت هي مجهولة. يبقى أولا أنا زلت إيه هذه الغمة التي عند البعض وظنوا أنها صحابية والجهالة لا تضر بأمرها. لا هي ليست بصحابية على الإطلاق، بل هي تابعية وهي مجهولة. النقطة الثانية كمان ويد الخطرة جدا، حكاية السند ما بيقول السند هذا جيد، هل يحكم بصحة الحديث؟ أبدا. ربما صح الحديث سندا لكن لم يصح متنا، وربما صح الحديث متنا لكن لم يصح سندا. هذه قاعدة يجب أن نقف عليها جميعا. وبعدين أنا هنظر حاجة مهمة جدا، هل هذا يصح متنا؟ أبدا لا يصح متنا على الإطلاق لعدة دلالات. لعدة دلالات، أولا أننا ننفي تماما أن هاروت وماروت بأرض بابل، بل إن هاروت وماروت صعد إلى الله جل وعلا بعد انتهاء المهمة. وإن كل ما قيل في هاروت وماروت من قصص وأنهما بأرض بابل كذب ودجل وشعوذة وروايات تدور ما بين الضعيف أو الموضوعة. لا عندي أشد من ذلك، عندي أشد من ذلك. لحتى لما جاء قال لك هم في أرض بابل وخيرهم الله جل وعلا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، ربنا يخير بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة. تم كان ربنا يخيرهما بين التوبة وبين العذاب في الآخرة. إنما هذه موردت على الإطلاق، وهذه إشكالية نطرحها أيضا جانبا. ثالثا أن الملكين يبقى ما تاب بعد لكن باقي حتى بعد المعصية يعلمان الناس السحرة والعياذ بالله جل وعلا، وهذا مناف لكتاب الله جل وعلا ومناف لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من خلال النص والفهم القرآني في تلك المسألة. ولذلك قلت حتى وإن صح سندا فهو لا يصح متنا على الإطلاق، بل يتعارض مع النص القرآني، يتعارض مع الفهم القرآني، فضلا عن الجهالة بأمر هذه المرأة، فضلا عن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب. وللأمانة العلمية نقول هذا لا يصح بحال من الأحوال. وعلم الحديث دراية ورواية. ورواية. أي نعم. بارك الله فيك يا شيخ. طيب شيخنا في مسألة الطب النفسي لماذا لم يفد الطب النفسي يعني كثيرا في مسائل علاج السحر وكذا؟ الأمر ده سؤال في غاية من الأهمية، وأنا بوجه الكلام لإخواني وأحبابي وآبائي وأشقائي من الأطباء الذين يعملون في هذا المجال. طبعا قلت يعني الطب عامة حتى في مصر بيدرس كترجمات، يعني ما وضع له أمر في مصر ولا وضع له ضابط في مصر، ولكن العلم استمد ثم درس. والشق منه اللي هو شق الطب النفسي طبعا اللي وضعه أجانب، هؤلاء الأجانب الذين وضعوه لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يؤمنون بالغيبيات. إذن هم أهملوا تماما القضية العقدية الغيبية بأنهم ما وضعوا الله جل وعلا في هذا الأمر على الإطلاق. ثانيا أنهم طرحوا الشيطان من القضية بالكلية لأنهم لا يؤمنون بالغيبيات، لا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون بالجن ولا يؤمنون بالشياطين. طيب أنت جيت وضعت العلم خالي من الأمرين، بالعكس أنا كموحد ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، السعادة السعادة والهناء الهناء والرضا الرضا والطمأنينة الطمأنينة والأمان الأمان في جنب الله جل وعلا، الشقاء الشقاء والضنك الضنك والإجرام الإجرام والشر الشر في جنب إبليس والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أنت أهملت جانب الطمأنينة القوة العليا، وجيت أهملت أيضا اللي هو والعياذ بالله رأس الشر ومصدر كل شر على ظهر الكوكب الأرضي. يبقى أن لك أن تعالج مريضا هو مرض هذا، إما بعد عن الله جل وعلا بفعل المعاصي والمحرمات واتباع الشهوات والملذات، وإما وأيضا من الشيطان، وإما والعياذ بالله جل وعلا من هذه المخلوقات الغيبية التي سلطت عليه بسبب ضعف إيمانه وبسبب أكله للحرام وبسبب فعله للحرام، فسلطت عليه بإذن من الرحيم الرحمن فصار في هذه المصيبة التي هو فيها. فلما أغفل الطب النفسي هذين الأمرين صار يعالج بالعقاقير التي تصنع من الإنسان ما هو أشبه بالإنسان الآلي إلا ما رحم ربي. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم، ونتلقى هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. أهلا بك يا أخي الكريم. الله يحفظك بارك الله فيك. كان عندي سؤال بالنسبة لموضوع الجن يعني. تفضل يا أخي. موضوع الزواج. موضوع إيه؟ بعد كنت تتكلم عن زواج الجن وبتاع. نعم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وشاركهم في الأموال والأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أتى الرجل زوجته أن يقول وأتى الرجل أهله فليقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. فإذا قدر في هذه الليلة ولد لم يضره الشيطان. نعم. يا ريت أنا عايز يعني حضراتكم توضح الموضوع دوت بالنسبة للمشاهدين، لأن في بعض الناس تجهل هذا الموضوع يعني وتجهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يصاب يعني أو تصاب البيوت أو يصاب الأولاد بضرر كبير بسبب بعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا ريت يعني لو نوضح هذا الأمر ده، ويا ريت يعني لو برامج يعني على تيجي على قناة الحكمة يعني جزاكم الله خير يعني تتكلم في هذا الموضوع. طيب. وتفهمنا يعني هذه الموضوع اللي هي سنة الأدب والسنن يعني. سنة الدخول بتاع البيت والخروج من البيت وكذلك يعني كل سنة الطعام، هذه السنة يعني المباركة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. طيب. واللي بها يعني الإنسان يحفظ يعني من. لو حضرتك بتتابع برنامج تحفة المسلم في شرح حصن المسلم للشيخ هاني الحاج عندنا على قناة الحكمة في الساعة 12 ظهرا كل يوم يشرح هذه الأذكار بالتفصيل، لكن فضيلة الشيخ سيعلق على مسألة الزواج. هو بيقول يعني ان الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا ان الرجل اذا اتى اهله ان يقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يربطه بقضية زواج الجن بالإنس. طبعا يعني الامر يعني شوية لا لا لا لا, لا لا لا لا ما في رابط على الاطلاق. نعم. ولا حتى قال بذلك احد من اهل العلم السابقين. ولم يقل حتى بذلك طالب علم، وقال شاركهم في الاموال في الاموال. لا لا لا قضيه شوف وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. هذا من باب التسليط وهذا من باب اعطاء قدرات لابليس ولجنده اذا منهالوا على البعيدين عن جناب الله جل وعلا. ليه؟ لأن الطائفة التي مع الله جل وعلا لا سلطان له عليهم على الإطلاق. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن هو يذهب إلى العصاة ويذهب إلى المجرمين ويذهب إلى البعيدين عن دين الله رب العالمين، هو يذهب إلى الكفار ويفعل بهم هذه الأفاعيل. أما القضية مع احترام يعني بن شاسع وما في ربط يعني. إذن هو ننصح بس بالأذكار عند أن يأتي الرجل أهله. شوف إسلامنا إسلامنا وضع لنا منهجا من مهدنا إلى لحدنا للحفاظ علينا في الدنيا فضلا عن الحفاظ في الآخرة. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. ومعنا اتصال آخر من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أرجوك يا أخي اخفض صوت التلفاز. شيخ الفاضل تفضل، عندي عدد من الأسئلة لو سمحت. تفضل، بس ياريت نوطي صوت التلفزيون الله يبارك فيك. السؤال الأول أمل الإيضاح للمشاهدين بخصوص إذا كان المسلم يعني ملتزم هل يصاب بالسحر والمس والعين؟ طيب. ويكون له ابتلاء من الله عز وجل. نعم. السؤال الثاني. هذا السؤال الأول. تفضل. السؤال الثاني، هل القرين ممكن أن يستخدم لأحد من البشر أو الجن؟ بمعنى كيف يعني يستخدم؟ يعني يكون له لأحد البشر له سيطرة عليه. يكون له سيطرة يعني. أيوه. السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل القرين ممكن، عفوا لا أسمعك، لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ هل القرين ممكن أن يسلم؟ طيب، هذا هو السؤال. بين حديث النفس ووسوسة القرين. لا عفوا، عيد تاني من فضلك. كيف نفرق بين حديث النفس ووسوسة القرين؟ طيب، شكرا جزيلا، أسئلت الحلقة كلها، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب شيخنا هو بيسأل يعني المسلم إذا التزم، هل برضو هو ملتزم، أو نقول باللفظ الصحيح انضبط واستقام، بعد هذه الاستقامة ممكن أن يصاب بالسحر أو عين؟ من ناحية ممكن، هو ممكن يعني ممكن أن يصاب بالسحر، ليس بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك على ظهر الأرض من يصل إلى ظفر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، لكنه ما أثر على قلبه ولا على وحيه ولا على عقله، ولكن كان يخيل إليه فقط أنه يفعل الشيء وما يفعله. القضية الثانية، ربما يصاب إنسان من الصالحين بهذا الأمر، لكن يكون هذا من باب الابتلاء لتكفير السيئات ولزيادة الحسنات ولرفع الدرجات، فضلا ايضا عن العين وما شبه ذلك. طيب معلش، اتصال اخر من سوريا. سمعوا ترسل المتصلين. السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع الصوت من فضلك يا اخي. السلام عليكم. ايوه. ايوه تفضل. انقطع الاتصال يا استاذ محمد. طيب ماشي. طيب بيقول يا شيخنا، هل القرين يمكن ان يسيطر عليه، أو يسيطر عليه أحد من الإنس أو الجن؟ هذا وارد، هذا وارد، وتحدث فيه أهل العلم، حتى الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله، بمعنى قلنا أن القرين يساعد الساحرة على ضرر المسحور بإذن الله جل وعلا، كل شيء بإذن الله طبعا، بمعنى أن القرين يخبر هذا بنقاط ضعفه وما فيه من ضعف وما فيه من علل إلى آخر هذه الأمور، بل ويتعاون معه على إيقاع الأذى بهذا الشخص طبعا بإذن الله جل وعلا، وهذا وارد وتحدث فيه العلماء بكلام كثير. طب شيخنا، جت أسئلة أمس بعد الحلقة بتقول، أو يعني سؤالين، سؤال بيقول هل ينبغي علينا أن نبلغ الجهات المختصة إذا وجدنا ساحر؟ إيه نعم، وجل على الرسائل بتاعتي يعني أكثر من رسالة بهذه المناسبة. أنا بقول للمشاهدين أو المشاهدات، إذا تثبتتم لا ترموا بالظنون على الإطلاق، ولا تستخدموا الظنون على الإطلاق، لأن هذا ظلم بين، لكن إن تثبتتم بإذن الله جل وعلا نعم فبلغوا على الفور الجهات المسؤولة لعدة أمور. الله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف لمن رواه مسلم في صحيح، واللي قبل منه رواه أبو داود وفي صحيح سنن أبي داود. نعم. طبعا واجب. طيب يا شيخنا، في سؤال متن حديث، أن المتن يقول الساحر كافر ومن أتاه كافر وجاره إن رضي به كافر. لا، موضوع مكذوب. ليس بصحيح. ليس بصحيح. طيب هل القرين يمكن أن يسلم؟ هل القرين يمكن أن يسلم؟ أبدا على الإطلاق. نعم. وهذه خصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم. والسلام. حتى قال العلماء ما نعلم أحدا أسلم قرينه، ولم يرد في نص قطعي ولا حتى في ظني الدلالة أن قرينا أسلم لغير محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال التفرقة بين حديث النفس والوسوسة، هل نرجئه حتى يأتي في موضوعه ونتلقى هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيف؟ أهلا وسهلا. أهلا بك يا أخي. أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أرجو بس ثلاث دقائق لموضوع في غاية الأهمية بيتعرض ليه المسلم من الشيطان، في يعني بيمثل بيوصل لحد الكفر، يعني يتعرض كثير من المسلمين، والموضوع ده هو الحلم في المنام او الكشف في اليقظة. فقد قرأت لأحد المرتدين انه رأى المسيح في المنام، وكذلك قالت احدى المرتدات الشهيرات التي تعمل مع كلب قناة الحياة. قطع الاتصال. طيب ماشي. ما فهمتش الحقيقة السؤال ايه. طيب لعله يتصل بنا مرة اخرى ان شاء الله. طيب ظاهرة الوسوسة يا شيخنا موجودة امبارح جه لنا اتصالات عنها, ويمكن حتى الراجل ذكر زوجته اللي كانت بتغسل ايديها 30 مرة في اليوم. ظاهرة الوسوسة بشكل عام بتكون اسبابها ايه؟ هي لها سببان. اما ضعف في شخصية الانسان, واحنا ما نيجي نسميه في المصطلح العقلي ضعف في عقيدته بسبب قلة علمه وقلة بضاعته. السبب الثاني انه يكون من الشيطان الرجيم. والغالب انه يكون من قبل الشيطان الرجيم. تحدث العلماء في الوسوسة في أكام المرجان وفي غيرها من هذه المسائل, وحتى شيخ الإسلام رحمه الله وغيرهم قالوا بأن الوسوسة تكون من الشيطان الرجيم, واستدلوا على ذلك بما جاء في سورة الناس, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من إيه؟ من شر الوسواس الخناس. أهو وسواس؟ من شر الوسواس الخناس, بوسوسين, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال العلماء في تلك المسألة, والوسواس هذا إنما هو شيطان يتبع المرأة لا يتركه أبدا. إذا غفل عن ذكر الله وسهى التقم قلبه, التقم قلبه فسيطر عليه ووسوس نحو. يعني أتى بالوسواس اللي تخلي حياته كلها ضنك وسواد, يذكره فقط بما يؤلمه ولا يذكره بما يسعده, ويخوفه من المجهول الغيبي. يعني إيه؟ مثلا افرض عمل معصية يقعد يقول له ده هتتفضح, ده هتتقال, وفلان هيبلغت, وفلان هيعرفت, ويخوفه من أشياء هي في علم الله جل وعلا لم تكتشف على الإطلاق. ثانيا يأتيه بمرارة ذنوبه الماضي حتى يقنطه من رحمة الله جل وعلا. وفيه ضرب من هذا النوع من الوساوس يأتيه حتى يشككه في جناب الله جل وعلا. من باب قول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح, يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا. المتن الثاني, من خلق السماء, وفي رواية من رفع السماء فيقول الله, ومن بسط الجبال يقول الله, ومن خلق الأرض يقول الله, يقول ومن خلق الله. رواية ثانية, من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول الله, فيقول ومن خلق ربك, فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. خلاص. ونوع ثالث من هذا الضرب وهو وسواس العبادة. يجي بقى هو بتوضى الوقت ياهو انا بين سدي, انا بين سدي, بين ما وصلش الحتة رهي جاتنا اهو, لا لا لا رجلي. يفضل يتوضى بالساعتين بالثلاث. وعلمنا اناسا الواحد منهم ما يجي يتوضى ممكن يتوضى من وقت الفرض الى وقت الفرض الثاني. هذا وسواس عبادة. ومعلومة تحدث فيه العلماء, تحدث فيه ابو الفرج بن الجوزي, تحدث فيه ابن القيم, وتحدث فيه ابن ابي الدنيا, وكل هؤلاء تحدثوا فيه وفي علاجه. في نوع يأتي فقط للاغتسال, في قضية الاغتسال برضو من وساوس العبادة لكن خاص بالاغتسال. يجي له بقى هو يجي يغتسل, لا لا لا ما موصلش في الحتة دي, لا لا انت بدأت بالجهاري انت كده مخالف. يفضل يغتسل. يعني مرة واحد قال لي والله العظيم انا مع قروبتي اهلي 6 اشهر. بقول له ليه؟ بقول لي خوف من هذا الامر. ليه يا ابني؟ يقول لي بعد اغتسل من قبل الفجر الى غاية اذان الظهر مبروحش العمل بتاعي من الوسواس معي. وفي وسواس بقى وسواس الوضوء والولهان. ايوه. وفي وسواس الصلاة نفسها. من حديث عثمان بن أبي العاص. المهم في وساوس كثيرة جدا تعتر الإنسان. في بقى وساوس اللي تأتي بقى من باب النظافة ومن باب كت كت كت كت حتى يصل بي إلى هذه الأمور. في وساوس والعياذ بالله جل وعلا تأتي لأمر واحد للتفريق ما بين الإنسان وبين الآخرين. يجي كل ما شوف باشمهندس وسام أنظروا نظرة معينة, شكله كده كريمي, شكله ما بحبنيش, شكله كده, وإذا تكلم اخذ كلامه على محامل ولا اقبل منها الا محمل السوء. وظنون بقى, كلها ظنون. ظنون ظنون لغايه والعياذ بالله ما يبقى منطوي وعايز يقفل على نفسه, لك عايز اموت, عايز ارتاح الى اخره. دي الضروب الوساوس اللي هي الصور بتاعتها طبعا. لكن علاج الوساوس عايزين نعرفه بس بعد هذا الاتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اتفضل يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. لو سمحت لي سؤال صغير بسيط كده. طيب حتى لو سؤال كبير اتفضل. الو. اتفضل. الو. نحن نسمعك يا اخي. لو سمعت يعني في رسول الله قال الحديث قال ما معناه اذا جاء شر رجل لبت الشياطين وفضل جهنم. ايوه. اللي بيحصل دلوقتي ان الناس اللي بتسب دي في شهر رمضان وبتشتم وبتقول حاجات كتير جدا, فهل ده شيطان او النفس اماره بالسوء هي اللي بتخلي الانسان يوصل لهذا الموضوع؟ مش متابع كويس. ان معنى هذا الكلام ان النفس هي شيطان. طيب هنرد على حضرتك. اتفضل. طبعا انا اجبت قبل كده. اتفضل سريعا. بس هو اخر ما سمعش قلنا الشيطان نوعين, في شيطان انسي وشيطان جني. اولا هذا شيطان انسي وشيطان انسي لا تصفر في رمضان. النقطة الثانية قلنا الأعداء للإنسان أربعة, النفس الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الشيطان فضل يغذيها حتى تخرج بدرع الحين. خلاص. وهناك الهوى, أفرأيت من اتخذ إلهه هوى والعياذ بالله رب العالمين. وهناك الدنيا والعياذ بالله, من ينغمس فيها دون النظر إلى حلال أو حرام. نعم بارك الله. ده باختصار يعني. طيب وردنا سؤال برضو أو سؤالين عن طريق شريط الرسائل القصيرة, ما هو شيطان الإنس وما هو قرين الإنس؟ ممتاز. يعني شيطان الإنس هو آدمي. أما قرين الإنس فهو على أضرب ذكرها أهل العلم. الأولاني إذن شيطان الإنس هو الإنسان الذي يمشي بالنميمة بين الناس. هو الإنسان الذي يأكل في لحوم إخوانه. هو الإنسان العاصي الذي لا يتقي الله جل وعلا. هو الإنسان الذي يسعى للفساد بين الموحدين. هو الإنسان الذي إذا ما حل في مكان أو حل فيه, ده شيطان الإنس. معاك لي؟ شياطين الإنس والجن, ده شيطان الإنس. أما القرين, القرين طبعا قرين الإنس هذا على صور, قيل قرينوه من الملائكة هذا واحد, وقرينوه من الجن وهو الذي يتابعه ويحض على الشر ويحث عليه إلى أن يتوفاه الله جل وعلا, وهذا كظله لا يتركه لحظة من ليل أو نهار. وهناك قرين معناه الصديق الذي يدعوه إلى السوء, إنسان يدعوه إلى السوء. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى آخر هذه الآيات. فلذلك القرآن على صواب. طيب سؤال آخر شيخنا عن طريق برضو الرسائل القصيرة, بتقول سؤالي لشيخنا هل هناك طريقة عملية أعرف بها إذا كنت مسحورة؟ هتكون في العلاج بإذن الله. نعم. طيب ماشي, يبقى في حلقة أخرى إن شاء الله. طيب طيب ناخد الاتصال عشان خاطر أستاذ محمد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل. سمحت ممكن سؤالين بس؟ تفضل. يا شيخ بس ال ال الحياة في ال في الحلم. أيوه. تبقى دلالة على سحر أو ولا شيطان؟ دلالة على ايه؟ حاضر. السؤال الثاني. انا مع اختي احنا الاثنين بنحلم بتعابين وكلاب وحاجات وحشه يعني. ايوه. بيجيلنا كده نفضه في جسمنا ويعني قبل النوم على طول واحنا بنقرا القران. نعم. والسؤال الثاني بقى, انا عندي في ورقه كانت موجوده عندنا في البيت مكتوب العهود السليمانيه. اللي ايه؟ العهود السليمانيه. العهود السليمانيه. ايوه. فيها رموز وفيها نجوم وانا سمعت. طيب هي عندك في البيت ليه؟ نعم. عندك في البيت ليه؟ زي حجاب. معرفش انا لقيتها في البيت من زمان قوي يعني بقى لها 15 سنة. طيب ماشي, الشيخ يجيب ان شاء الله. معروف طيب. معروف معروفة يا اختي, جزاك الله خيرا. طب شيخنا بتقول ان الحياة في الحلم دلالتها ايه وهي بتشوف تعابين وكلاب ونفضة في الجسد عند قراءة؟ شوف الحلم عشان ما تمثلش بشوية دجالين بيظهروا على القناة الفضائية ويقعد يفسر احلام ويقول لك دي كيت. لا, هي رمز وركن الاركان في رؤية, لا تؤول إلا بوضعها في الرؤية ثم بجمع الأركان الأربعة حتى يكون لها معنى. نعم. إنما مش عايزين نتمثل بالدجالين الثانية. طيب بتقول لما تيجي تقرأ القرآن عند النوم بيجي لها نفضة في الجسد. أي نعم. هذه ليس فيها شيء على الإطلاق, ربما تعتري هذه من قبل الحالة النفسية وربما يكون ضعف في البدن وربما تكون ناحية صحية مطلق. إنما هذه مدام ليس معها على الإطلاق أمارات المس ولا أمارات السحر لا يحكم عليها بشيء. نعم. طيب العهود السليمانية دي, العهود السليمانية الدجل وشعوذة يعني, هو ورقة تطلع من زمان بيعملوها زي حجاب للحفظ يعني. طيب انصحها بايه شيخ؟ انصح طبعا بحرقها بإذن الله. تحرق ويتسمى عليه. طيب عايزين بقى نعرف علاج الوسوسة. علاج؟ لا احنا الاول نذكر الوسوسة بعدين نجيب العلاج. الوسوسة طيب. ما انتهيش منها. طيب الوسوسة طبعا زي ما احنا قلنا الشيطان يصل الى صدر الانسان بالوسواس. ممكن واحد من اللي بتابعنا الحين انا ليه بقى عايز اعمق فيها, لان ممكن يقول لك القناه بتاخذها يعني بصوره يعني مش علميه. كيف يصل الى صدر الانسان؟ قال العلماء الشيطان مخلوق من ماده بعينها, وليس معنى انه يصل الى وسوسه الصدر فانه يحرق الصدر او ما شابه ذلك. لان الانسان من الطين, واذا نظرت الى هياته الحقيقيه ما تراه طينا على الاطلاق. واقرب ما يكون فيه الى الصدر بالذات, فهو يوسوس سواء كان ذلك عن طريق السمع أو كان عن طريق البث في الذات. استدلوا على ذلك بأمور كثيرة. مثلا أبو حامد رحمه الله في المجلد الثالث بتحقيقنا في الإحياء يقول والقلب قلعة, والقلب قلعة لها جنود يعني حراس, ولها أعداء يتربصون بها أناء الليل وأطراف النهار, لهم الشياطين وكيتوا إلى آخر هذه الأمور. فإذا ما غفل الجند والحراس استولى هؤلاء اللي هم الأعداء عليها ولعب بها كما يلعب الصبي بالكرة. بمعنى أنهم سيطروا على هذه القلعة, حينئذ يلتقمون القلب بخراطيمهم ويبثون فيه ما شاءوا. يبقى والعياذ بالله بقى وساوس وكيت وضيق وألام وكيت، وحتى إن اللي يبتلى بهذا بالوساوس يشكو من ألام ليست موجودة فيه على الإطلاق، لا وهي فعلا يشعر بها، يشعر في كليته، يشعر في بطنه، يشعر في أعصابه، يشعر في كيت، وهو أصلا في الحقيقة لا يعاني شيئا منها على الإطلاق، ولكن الشيطان بث في روعه، بث في نفسه أنه يعاني من ذلك حتى جعله يستشعر ويصدق، زي الإنسان الموهوم. والوهم قالوا جزء من الوساوس، علماءنا بالإجماع قالوا هو جزء من الوساوس، يبثه الشيطان في الذات حتى يصل إلى هذه المرحلة الإدراكية. بمعنى هو في إنسان تلاقيه موهوم، أول ما يروح مثلا مع واحد بيقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم مش عارف إيه، خير المرة الثانية كده قبل ما تقرأ على ثاني هو مش عارف إيه وما عندش أي شيء على الإطلاق، أنت مين أنا، والثاني بقى الشيخ يضرب فيه ويكسر فيه ولا كسر فيه الشيطان، هو في شيء حاجة المسكين هو موهوم معايا يا باشمهندس. طيب الوسواس دي بتكتشف من أمرين. الأمر الأولاني نجيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني ذكر امرأة، يعني ايه ذكر امرأة عشان برضو المشاهد ما يسمعهاش خطأ، يعني أراد أن يتزوجها فذكرها في نفسه، هل نفسه أنا عايز أتزوج فلانة، فلانة دي يعني عفيفة وصالحة وجميلة. فأتاه رجل فقال فلانة عفيفة وطاهرة ومن بيت صدق، على طول الرجل واقف أم قال هذا الكلام لعمر، قال له كيف علمت بهذا؟ قال له تحدث الناس بذلك، قال له كذبت والله ما حدثت بها إلا نفسي وما يعلم بها إلا الله. قال والله لما حدثت نفسك بها علمها وسواسك فأعلمها لوسواسه فقلت لك معايا زي كده، وذكرها صاحب الأكام صفحة 77. طيب نجيب واحد ثاني أبو الجزاوي، هذا يقول أنني كنت جالس وأوقعت على زوجة الطلاق طلقة أولى، يعني بقيت له طلقة طبعا، فقال فعزمت على أن أراجعها في الجمعة التالية، هي معها في البيت خلاص ليه حق الملكة وليه حق الاستمتاع وكل شيء، بس هو عايز يعاقبها شوي، أنا أرجعها في الجمعة. قال فجاءت إلي امرأتي وقالت لي أتريد أن تراجعني في الجمعة القادمة؟ قال وكيف عرفت ذلك؟ قالت أبلغ وسواسك وسواسي معايا زي كده. الحجاج كان ذكي جدا رغم أنه كان جبروت وإجرام، حجاج بن يوسف شوف سمع عن رجل ساحر، سمع عن رجل ساحر راح له قال له أساحر أنت خف منه؟ لا لا لا لست بساحر، الحجاج ذكي. فحمل كفا من حصى أم جيبه من الأرض وأخذ يعده واحد اثنين ثلاثة أربعة كده لغاية ما انتهى من العدد، بس ايه في نفسه ما بيطلعش صوت، قال له كم معي؟ قال له معك كذا من الحصى خلاص؟ قام الحجاج رميها وجاب كف ثاني ومع الدوش، قال له كم معي؟ قال له لا اعلم. قال له كيف علمت الاولى ولم تعلم الثانية؟ قال اما الاولى فانت قد عددت وحددت نفسك فعلم وسواسك فاخبر وسواسي، واما الثانية فلم تعلم فلم يعلم وسواسك فلم يحدث وسواسي فما علمت معاه زي كده. بهذه صورة. الصورة الثانية بقى يا باشمهندس ان الوسواس ربما تغلب فصار قهريا والعياذ بالله جل وعلا، بمعنى صار يسيطر على ذات الانسان، كأن الشخص يعني في شخصين كما ذكر العلماء، وكأن الشخص والعياذ بالله جل وعلا يعني يتحرك بشخصيتين، شخصية سوية وشخصية وسواسية. قال بعضهم وربما دخل الوهم مع الوسواس فسيطر عليه فكان يتحرك كشخصين، بمعنى فجأة ليه بضحك وسعيد وفجأة ليه بكي تاني، فجأة يحدثك وكيت وكيت وسعيد، فجأة كيت يقولك أنا ما كلمتش، تقول لسه إيه الوقت انت إيه الكيت ما حصلش، طب انت كنت ماشي في الحتة ليه مبسوط، يقولك ما حصلش مش فاكر، اللي هي مرحلة إيه ما تسمى بعد ذلك بإيه بعدم الإدراك والعياذ بالله، وهذه من قبل الشيطان طبعا. طيب ممكن أتلقى اتصال؟ تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. ألو. أيوة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد اذنك بكلم الشيخ. الشيخ يسمعك تفضلي، بس ارفعي صوتك من فضلك. بعد اذنك اسال حد لك سؤالين. تفضلي الشيخ يسمعك. والله انا لما بختاري لنفسي او اما اجي انام بس ما حد بيكلمني. ايوه بس ما حد بيكلمني. نعم هذا هو السؤال. يعني ينادي عليا، بينادي عليا باسمي او بيكلمني كلام انا مش فاهماه. ايوه فانا عاوز اعرف هو ده جن ولا قرين. طيب السؤال الثاني. وسؤال ايوه هو الجن ممكن يظهر في أي صورة تانية غير الحية أو الثعبان؟ طيب ماشي، شكرا جزيلا. شيخنا بتقول لما بتيجي تنام بتسمع حد بيتكلمها ويندى عليها، بتقول لك ده جن أو قرين، حاجة من الاثنين، إما أنه وهم وإما أنه حقيقة. لأن ما أعرف حال الأخت طبعا. إما أنه وهم فتتوهم ذلك بسبب خوفها، والخائف يسرع من يعني كما يسرع الجبان من الموقع الخالي، وإما أن يكون حقيقة، وإذا كان حقيقة فهو من عوامر البيت، من حديث صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته قبل ذلك. وطبعا أنا أنصح يعني بالأذكار ومتابعتها أذكار النوم بإذن الله. بارك الله فيك. طب شيخنا، هل الجن يمكن أن يظهر في صورة غير الحية وكذا؟ أي نعم، يظهر في كلب أسود، يظهر في حية، يظهر في قطة سوداء، يظهر في مثل هذه الأمور. تمام. طيب نعود لقضية الوسواس، وأنا كنت بسأل عن العلاج. هيكون العلاج كله الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب كل الأضرب بإذن الله. ماشي. طيب عدم الإدراك في الكلام يا شيخ. ممتاز. عدم الإدراك يرتبط بالوسواس. بالضبط يرتبط بالوسواس. كيف يرتبط بالوسواس؟ ممكن لك أن معلش وسواس. لا، هو أهل العلم يقولون أن الشيطان يوسوس في صدره، بمعنى يتوهه. شفت لما يمسك إنسان هو بيتكلم معك أو في قضية مهمة ونعود أكلمه أعود أكلمه، له معك ولا هو معي، ما يقدرش يوزن على أطلاق، حتى يتقول له يقول لك ما استوعبتش حاجة، ما خدش بالي، ما انتبهتش. طب كيف إن الثاني بيكلمه يقول لك هذا شيء لا يرى على الإطلاق؟ طب كيف يبث في روعي وقال يتكلم؟ هذا شيء لا يرى على الإطلاق، وهذا يكون من هذا الضرب. وفي حاجة ثانية، ممكن هذا الشيطان عن طريق برضو الوهم والوسواس يبث فيه، فتلاقيه جالس كده بالليل يوم صاحي وهو نايم أصلا يحكي ما فعله بالنهار. خطر هذا زي ودي تدخل في باب عدم الإدراك، ودي برضو من الوساوس المرتبطة بالأوهام من الشياطين. في ضرب ثالث، تجد الاتزان بتاع شيء مفقود في الحركة وفي التركيز. في الحركة ربما حتى ينجو في الحركة، يبقى في التركيز قليل جدا جدا جدا. بسبب ماذا؟ ان في شيطان، اما انه هو القرين اللي بيفعل به ذلك، واما اخر من العوامر، واما ثالث والعياذ بالله رب جل وعلا سلط عليه، يفضل بقى يعطيه مثل هذه الامور حتى لا يكون متزن على الاطلاق. لكن تكشف عنه الغمة اذا يعني مرتبط بالاذكار وكان مع الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب وبالنسبة للعين، ايوه، هل العين تدخل في هذه المسائل؟ يعني أهل العلم أدخلوها في قضية الوسواس بالذات وهذه المسائل، بل هم ربطوها بالسحر والمس معا يعني في هذه المسألة. طبعا العين، عشان ما نقول يعني شتان ما بين العائن يا باشمهندس وسام، نقول هذا عائن والحاسد. أيوه. بوضوح كده شديد. يعني ما نقول الحسد، ما معنى الحسد؟ أيوه. هو تمني زوال النعم عن الغير. هو تمني زوال النعم عن الغير، يعني واحد بيحقر على فلان. فلان ده ربنا عطيه أموال وعطيه زوجة وعطيه كيت وعطيه كيت، هو بيتمنى ان ربنا ياخذ منه كل النعم دي حسب من قبل نفسه والعياذ بالله جل وعلا. اما العين صاحبها عائن، بمعنى هذا مريض، مرض قلب خطير. ليه؟ لانه لا يشكر الله على النعم على الاطلاق، ولانه ابتلي بهذا الامر. فيعمل ايه؟ اما بيجي ينظر الى شيء ولم يقل ما شاء الله لا قوه الا بالله، يصيبه بإذن الله، كما أن السحر يصيب بإذن الله، هذا يصيب بإذن الله. والسحر أمر غيب، وهذا شيء أيضا لا نراه على الإطلاق، قضية العين. ولذلك قال أبو حامد رحمه الله في هذه المسألة: والعائن إذا أراد أن ينجو وأن ينجي نفسه فليتبع التالي. إذا ما رأى شيئا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبقى مش هيحصله بعدها. طب شيخنا، زي الواحد يعرف انه عائل بيعلم عزيزي. بمعنى من كثرة واستفاضة ما يحدث امام عينيه ودخوله الاماكن يعلم انه يصيب. ثانيا ثانيا قالوا لعينه حرارة يستشعرها في اثناء وقوع الفعل. ولذلك انا يعني في عدة اماكن كان يأتين اناس يقول يا شيخ محمد احنا عندنا هذا الامر. يا اخي كيف؟ يقول انا عيني كأنها يعني فيها شطة، كأني فاكيت، وفعلا انا انظر الشيء لازم يحصل كذا. هو بيعرف على طول. انا اديك مثال فيها. الشيخ ابن باز رحمه الله حكاها في المسجد الكبير بالرياض، وهي في محاضره مسجله، لما بقول كان في واحد يعني صاحب اغنام وكان عائن، يعني عينه برضه رصاصه، من اهل الرياض بس من البدو يعني. فبقول هذا الرجل يعني عنده اغنام كثيره وترك ابنه وراح يعني يقضي مصلحه له. فمر عائن اخر، يعني خدت لك ازاي؟ واحد ثاني بس عينه ايه؟ قنبلة، مش رصاص. بص كده الاغنام الكثيرة دي بتاعت مين؟ بتاعت الياه، كثيرة. خدت لك ازاي؟ لم يبرك ولم يقل ما شاء الله. قال هذه ما انصرف حتى سقطت كنفس واحدة، كلتها مش ولا واحدة فضلت. كل الأغنام الكبيرة والصغيرة يعني سبحان الله رب العرش العظيم. يعني لو حتى شارون جه وقام عامل العملة دي مش هيجيبها بالنظام والدقة دي. هقول لك الرجل رجع لابنه حصل ايه؟ قال له كذا، قال له في حد عدى هنا قال له فلان وقال كذا، قال بس تقول دي طبعا دي كلام مين؟ انا بسمع الاخوه السعوديه وكلام الشيخ ابن باز رحمه الله. وانت عارف الشيخ ثقه عند الجميع. فبقول لك قام رايح له عند البيت وقام ينادي عليه يا فلان، قال حياك حياك، قال لا يا فلان اطلع، قام طالع فوق البيت قال له انت قتلت اغنامي انا الحين هسوفك، قال له انتظر بالله عليك حتى انزل من البيت انتظر. بقول لك والبيت دق سقط سقط. بعدين هم معهم دول ده معهم ده قنابل. كان في اعرابي اعمى واللي ذكر اهل العلم حدثوه عن يعني اللي احنا بنسميها انثى الجمل الناقه كانت ضخمه والسنام بتاعها عالي قوي. فقعد كده بيقولوا له ده ناقه فلان دي كذا، قال يا سنامها عظيم، قالوا عظيم. قام جايب الرمل قدامه وعامل كده مثل هذه يعني علو كده، قالوا لا اكبر. قام جايب مثل هذه، قالوا اكبر. مثل هذه، قالوا ايه تمام. قال يا كبير. بقول لك سقطت في الحمل. ولذا استاذنك في هاتف من الجزائر حتى لو نصير على اخواننا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. بارك الله فيكم يا شيخ. بارك الله فيك يا اخي، تفضل. وبحيي الشيخ محمد. حياك حبيبي. الله يبارك فيك يا محمد. الله يحفظك. الله يجزيك خير جميعا. ثاني يا اخي محمد، عايز اسال حضرتك عن انواع السحر اللي ذكرتها امبارح. ايه ايديهم يجب الكفر ولا كلهم يجب الكفر؟ ممتاز حاضر. طيب في سؤال اخر يا اخي. وضع حضرتك كمان المس يعني الشيطان ايه ممكن يترك اثر حتى بعد خروجه يعني من بني ادم؟ ايه شكرا وبارك الله فيك. طيب يا اخي شيخنا الكريم، هو سأل أول سؤال أنواع السحر اللي ذكرناها هل كلها توجب الكفر للساحر؟ طب بعضهم قال توجب الكفر كلها حتى تعلم السحر مجرد التعلم الكفر أكبر. واستدل ما جاء طبعا يعني في صحيح الإمام البخاري وفي تفسير آية إنما نحن فتنة فلا تكفر. قالوا فلا تتعلم دل على أن التعلم كفر. وبعضهم قال لا، بل الأمور التي ترتبط بالعقيدة زي اللي كانوا بيعبدوا السبع الفلك الدوارة ظن منهم أنها تدير كيت إلى آخر هذه النقاط العقلية قالوا مكفرة. وما دونها قال الإمام الشافعي رحمه الله ضلال بعيد وغاي يعني كبير من الكبائر العظام. السؤال الآخر بيقول لك هل المس يترك أثرا بعد خروجه حتى بعد خروجه من الجسد؟ لا أبدا لا يترك أثرا. طيب شيخنا احنا نرجع لموضوع العين. حضرتك كنت تذكر يعني كنا بنتكلم بشكل عام عن العين من الوسواس اخر شيء في العين عشان ما نطلش فيها طبعا والكلام عليها موضوع مهم لسه عايزين الامام ابن القيم رحمه الله بيذكر عن ابي عبد الله الباجي وقال بعضهم الساجي. مين الباجي؟ هذا كان رجل مشهور بالصلاح والتقى وحفظ الاذكار الى اخره. هذا رجل كان له ناقه عظيمه وضخمه وكان معهم رجل عائن، الرجل ده ما يرحمش ابدا. فكان يقولوا له يعني حافظ بعيدها عن هذا الرجل يعني. قال لا لا لا ليس له عليها سلطان ولا سبيل، انا عندي الاذكار وعندي كيت واقولها وكذا. ففي يوم ابو عبد الله مش بعد حتى علق على شيخ ابن باز واذكر لك تعليق الشيخ. فلما مشى وبعد عنها ام داك ترصد وترقب وام جاي بصص على ايه على الناقه دي، الناقه ابي عبد الله انها عظيمه قامت نازله. جه ابو عبد الله لقاها بتفرفر كده، قال من نظر إليها؟ قالوا فلان. أم رايح بسرعة قال الرقي دي، قال إيه حبس حابس وشجر يابس وشهاب قابس، إيه مش مكفرة ولا فيها شرك ولا بالعياد، وشهاب قابس خلاص كده. ثم استدل بآيتين من سورة الملك خلاص كده في أول مطلع سورة الفلك. ثم قال رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه. قالوا فسقطت عينه دي، أمت عينه سهلت في الحال وقامت هذه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذه فيها اعتداء، الرقية صحيحة طيبة لكن فيها اعتداء. لما قال وعلى أحب الناس إليه، ما ذنب هؤلاء الناس على الإطلاق؟ قال ابن باز رحمه الله معقبا عليها قال وهذا فيه اعتداء، الحتة الأخيرة ما ذنب هؤلاء؟ رددت عين العين عليه. لما من قول فرجع البصر افترى مفتوح ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير، رددت عين العائن عليه ولا حب الناس اليه. هذه مذكوره في زاد المعاد وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في قضيه الفتاوى بتاع العيب. يعني ينفع الواحد يستخدمه؟ نعم ينفع. شوف اي رقيه حتى ولم تكن وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مضبوطه بضوابط شرعيه وبلغه عربيه لا غرابه فيها ولا شركيات ولا كلام غريب بل تتوافق مع الشرع قلها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اعرضوا علي رقاكم. قال الشراح اي ما كان موافقا منها اخذناه وما كان مخالفا تركناه. وحديث صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. وفروا منكم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. بدليل أديك مثال، الشيخ ابن باز رحمه الله وعليها طبعا جميع مشايخنا وابن كثير من قبل والقرطبي كلهم، لما جابوا طريقة ورق السدر، لما قال لك خمس ورقات من ورق السدر تضرب وتدق بين حجرين طاهرين ثم توضع في الماء ثم يشرب منها كتوى ويغتسل، مش ورده؟ ده أورده ابن كثير والقرطبي كله. دي اللي وضعها مين؟ وهب بن منبه. لما رجعت إلى العز بتاعه لم تروي عن رسول الله ولم تروي عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن أحد من أولياء على الإطلاق، عن وهب. وذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وكل هؤلاء قالوا هذا باب يشتر وليس فيها مخالفة شرعية، وليس فيها ايه مخالفة شرعية. ومن هذا الباب قلنا بالجواز بإذن الله جل وعلا. طيب شيخنا، هل ممكن استأذن فضلتك حضرتك تكرر هذه الرقية مرة أخرى بطريقة يحفظها المشاهد، اللي هي اللي ذكرها ابن القيم، اللي ذكر اللي هي بقول يعني حبس حابس، ايوه، وشجر يابس وشهاب قابس، رددت عين العائن علي وعلى أحب من أشوى على أحب الناس إليه، أيوة. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. طيب بارك الله فيك، هذا بزر المعاد. نعم آه. طيب الموضوع المهم العظيم، بل على فكرة محمد بن واسع واللي بقولها من هذا الباب أيضا له دعاء عجيب، حتى قالوا أثبتوها علماؤنا أن الشيطان لقيه متشكلا قال له: يا محمد لك أذكار تقولها بعد الأذكار النبوية بيجيبها بعد القرآن والسنة، لا تعلمها الناس ولك علي ألا أعترض طريقك بعد اليوم أبدا. قال: وما هي؟ قال: دعاؤك الذي تقول فيه: اللهم إنك خلقت لنا، أيوة، عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانا وقبيل من حيث لا نراهم، اللهم فأيئسه منا كما يأسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. شوف اللي جاي بقى لما يقول إنك على كل شيء قدير: اللهم اكفناهم بما شئت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طبعا فيها زيادة وردة أو ورد أبو حامد، لكن وجدت هذا هو النص الوارد عن الرجل. فقال له محمد بن واسع: لله علي أن أنصح كل مسلم بها، فتلك حتى الشيطان يفر منها، حتى والساحر لا يؤثر بإذن الله إذا ما تلا القرآن والسنة وقال هذه لا يستطيع على الإطلاق. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم، بقي القليل من الوقت ولكن نريد أن نبدأ في قضية المس وتعريفه وما يتعلق به. أي نعم، هو المس يقال المس الجنون، ومس الرجل بالبناء للمجنون كده فهو مجنون، ويقال مسه الشيطان أي خبطه الشيطان، هذه المعاني اللغوية يعني بإيجاز الوردة في قضية المس. وطبعا الشيخ ابن باز رحمه الله له تعريف فيه وبين وذكرته يعني في الحلقة الماضية بالنسبة لهذه، ويبقى له مؤيدون ويبقى له قلة معارضون. طيب الفريقين أدلتهم إيه؟ عندنا الفريق المعارض طبعا الرازي والجبائي والقفال، دول من الأول والقفال. وجي طبعا في العصر الحالي طبعا الشيخ محمد الغزالي، الأخ الشيخ عمر عبد الكافي، الأخ طارق السودان، الأخ حسان عبد المنان، الأستاذ أحمد جبر آخر واحد يعني كتب في هذا. أما بالنسبة للذين يقولون بذلك طبعا لو عدتهم طبعا الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وعد بقى يعني كما تشاء يعني أثر في هذه المسألة. نعم، هل نقدر نستعرض الأدلة في طبعا يعني نقدر نستدل. طبعا بالنسبة لأبدأ بالمانعين ولا المؤيدين؟ لا بالمؤيدين. طيب أبدأ بالمؤيدين. بالنسبة للمؤيدين استدلوا بقول الله جل وعلا في هذه المسألة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأيضا الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اسمح لي شيخنا، المس هنا معرفة بالألف واللام، ما هو لسه فيه معنى احنا فقط بنذكر لكن ما شرحناش ولا نقطة ولا قلنا ليها في موضع وفي غير موضع. وعندنا كمان يا باشمهندس: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اللي هو قل مين؟ أيوب، أيوب صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأحاديث أتوا باثنى عشر حديثا، طبعا فيهم بعض الأحاديث الضعيفة وفيهم أحاديث صحيحة. لأن بس سؤالي إنها معرفة بالألف واللام يعني دلالة أن كلمة المس مفهوم معناها. نعم يعني أي نعم تأييدا لقول نعم. نعم صحيح. طيب والمانعين؟ المانعون استدلوا بعدة أمور. قالوا بأن الآيات هذه ليست قطعية الدلالة في هذا الأمر على الإطلاق، ولم يرد دليل يقطع بهذه المسألة لا في الكتاب ولا في صحيح السنة. يعني مثلا قالوا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال لك هم الأصل هم تقاه والشيطان ليس له على الإطلاق سلطان على المتقين. نعم. بدليل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولكن إذا مسهم طائف من الشيطان، وفي قراءة صحيحة أيضا طائف من الشيطان، قالوا يعني الوسوسة بالشر أو بالخطأ أو بالمعصية، بدليل أن ما بعده يفسر ما قبله، تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني مقلعون عائدون إلى الله جل وعلا. نعم. تائبون إليه. قالوا أيضا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قالوا فيه قولا هل هو نبي أم عبد الصالح، والرجح أنه نبي، والمعلوم أن الشيطان لا يتلبس بجسد نبي على الإطلاق، وهذا ما اتفقت عليه الأمة وتوترت في هذه المسألة. إذن نستبعد قضية المس هذه بمفهومها بالنسبة لمين؟ لأيوب صلى الله عليه وسلم، ولكن سلطه الله على بدنه، وسلطه الله على أمواله، وسلطه الله إلى آخر ما ذكروا في هذه المسألة. قالوا بالنسبة للآية الثانية الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مس، قالوا التخبط هنا ربما يكون بمعنى الخط، بمعنى المس أو الدفع باليد، وربما بمعنى الجنون، وربما بمعنى كذا إلى آخر هذه، فلماذا اخترنا هذه وتركنا هذه النقاط؟ طبعا الرازي برضو رحمه الله في هذه المسألة قال يعني، ونقل طبعا هذا القفال والجبائي، قالوا الشيطان إما أن يكون سمينا وإما أن يكون ضعيفا جدا، فإن كان سمينا يستحيل دخوله في هذا البدن الأدم الضعيف، وإذا كان يعني نحيفا ضعيفا فإنه أضعف من أن يقتحم بدن الإنسان. كلام عقلي يعني. طبعا ما إحنا الأمانة بنسرده عشان نجيب الثاني ونفصله. نعم. ولا ما فيش وقت للتفصيل. يبقى نقف عند هذا الحد. طيب يا شيخنا جزاك الله خيرا. ممكن نبدأ غدا لقاءنا بإذن الله عز وجل حول كل ما نقول ننتهي من هذا الباب ده. نفسي أخلص منه والله. ربنا يبارك في حياتك. احنا حيا اخواننا مشاهدين بيتصلوا وبنجاوبهم يعني. الحمد لله. يعني سؤال سريع كده قبل ما نختم من أسئلة الرسائل القصيرة. عشان بس هو ظريف شوية. بيقول لك هل الغلام ميرزا أحمد من فصيلة الشياطين؟ هو يعني من رؤوس شياطين الإنس. أيوه. بمعنى لا نقول بأنه من شياطين الإنس، بل هو رأس من رؤوس شياطين الإنس، يوازي إبليس تماما بتمام، بل هو شقيق. نعم بارك الله فيك. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، يعني انتهى وقتنا هذه الليلة، إن شاء الله نعيدكم أن نبدأ غدا بالإجابة على أسئلة شريط الرسائل القصيرة التي فاقت 10 أسئلة معي الآن. إن شاء الله انتظرونا غدا في الساعة 11:40. خالص الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، بارك الله فيك شيخ الكريم، شكر الله لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا، نلتقي غدا بإذن الله عز وجل، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه